الحضارة الغربية فهمت على أن الطغوط يقول حينما أركز على القوة داخلية، حينما أركز على الطاقات، حينما أوظف هذه الطاقات أقصى توظيف وأبحث عن الوسائل التي تعينني. لهذا أنا أقول دائما للإخوة الشباب، إذا لم تكتب أهدافك بشكل واضح ولم تحددها بشكل واضح وما زلت لم تضع قائمة للأهداف تحققها خلال السنة والخمس سنوات والعشر سنوات، وإذا لم يكن لك برنامج مكتوب، وهذا لا يتطلب المال ولا يتطلب الملايين ولا الدراهم، عشرات ريال باش غادي يصاوب هادشي كله، وشي فرانكات قليلة ديال المداد، ثم تطالع هذه الأهداف وتنمي طاقاتك وقدراتك بعد سنوات. شكرا. بعد سنوات لا تلوم أحدا، لا تبخي به، لا تكون ظالما، لا تظلم الظلم، الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، كن عادلا، العدل وضع الشيء في موضعه، لا تقل إذا الظروف لم تساعدني، لا تقل إن سببي هو الحكومة، لا تقل إن سببي هو الأب، لا تقل إن سبب فشلي هو فلان أو فلان، لا يا أخي الكريم، أنت لم تقم بما يظهر عليك أن تقوم به. لهذا إذا عشت في الفقر في المستقبل لا تلوم الظروف، تقبلها كما هي وبروح رياضية، وقل أنا كان هناك أستاذ حالة شكل مقصوية ولا ما كان يجذب المدرج، وقلت تقول لنا كتبوا الأهداف حددوها واستقر خرائط واستفيدوا من طاقاتكم التي وهبكم الله سبحانه وتعالى إياها، وافعلوا وافعلوا وافعلوا، وهذا الدليل، وهذا نحن نحتاج دائما إلى الدليل، الدليل هو هذا، الدليل هو الحياة، الدليل هو الحضارة الإسلامية القديمة، الدليل هو العلماء قديما، الدليل هو النجاح الذي حققه العلماء قديما، الدليل هو البدع. لا تدخلوا فيما أحدث في أمرنا هذا وليس من هذه وسائل أخوة غابت عنا، ونحاول أن نعيدها إلى المنظومة الإسلامية المعاصرة، هذه فعلا ينبغي أن تقوموا بها. فإذا عشت في ورأيت أشياء لا تعجبك لا تكن ظالما، كن عادلا، تضبط الظروف، ولا يحق لك أن تلقي باللوم على أحد. هذا انتبهوا. نعم، لو انك بعد الدعاء كنت تحكي لي عن المساله الخارقه التي صراحه كنت اشهدها واشهدها انها موجوده، لاحظت بان بعض الدعاء استعملوا هذه التقنيه الرسوميه في حمله تدريب الدعاء. نعم صحيح. يضعون خارطة للصور، ويمكن تعرف ترتيب الصور في المصحف، وخارطة أيضا للذهنية، لأي حتى تستخدم اللغة، تستخدم اللغة للشيء. الآن الدورات التكوينية جزء من هذا الذي نقوم به الآن، وهو تعلم اللغة الإنجليزية باستعمال خرائط العقل. عشرة آلاف درهم للفصل الواحد في دول الخليج الآن، أنت تحت الدولار الدورة. هو الحقيقة مرات نقدر فيها أفكار خلاص بشكل ماشي ديالك، كنقول هاد الأفكار اللي كنمشيو للدورة الأسبوعية وكنشريوها بفلوس، تنجي يا أخي حمد هذه أخي نطبخها، كنقول مثلا أشنو تيقول لي المدرب ديالكم مثلا؟ تعال نجي الله يعطيك النية العزيزة، حفظك الله ورعاك، سيري برا، تكلمي معاها، تسأل دروسك برا، سيري ما كاين مشكل، ما كاين خوش، انت تلبس شي لاس بلادها ولا بلادك ورجعي. لا شي حاجة مهمة، شي حاجة إذا ما كانش مهمه تنتهوا سير شغلك ورجع. هذا حينما تذهب إلى دولة كولينيا تؤدي الملف مالي تذكر هذه السبعة كتجلب كمال كتير كذا كذا الوالدة كملي لي إلى ملا كمال عليها مش ندير الضبط مش كان عطيها لذلك كان جيد حد حد حد حد حد حد حد كتب خارج حد مش كان شاكت مفيدة لك ساعة سمتا لكن مثل زبادة صدقة طبعاً بالمزان شبابكم فاكر بالمزان بابور وليس كان مفروض أنها مقرر على المزان طبقة أخرى لذلك مش مقرر على المزان وخرج في النهاية ما كنت من المسائل بالمزان ومشي متطفل عليها لكن كررها على المسائل ضف فيها سكوينات خاصة وأنفقت تذوقتها لهذا أنا أستعملها في محاضراتي وفي دروسي تذكر محاضرة دولية في العالم كله كان شيء تنجز كذا ما تنتي معي خارقة إذا المسجد لكم هذه خارقة ديالها كلها مكتوبة في ذهني لهذا كتلاحظوا كان حصة بدون كذا كان مستمر ثم ديالنا كنرجعوا لنقطة الانطلاق لكن مش هذا كذا لأن هي من خارج هذا الذوق هذا رأسه كذا خليه على طيب نتكلم عن مسألة أخرى الكرامة سهلة أيضا تقام في هذا الوقت كوينية خاصة ثم الكرامة السريعة والكرامة الطويلة نحن نعرف الكرامة العادية حينما هناك بعض الأمور التي لابد من تصحيحها عن الجنون لا يشمل الجانب الاعتقادي وليس بالدولي الماضي ولكن يشمل أيضا معتقدات الإنسان حول الأشياء الأخرى ماذا أعتقد في أعتقد أن فلان رجل طيب أعتقد أن فلان رجل غير طيب أعتقد أن فلان رجل صالح أعتقد أن فلان رجل غير صالح إذا الذي أعتقد بأنني إنسان كذا وأعتقد بأنني إنسان لن أكفر هذا أعتقد بأنني كذا أعتقد بأنني مريض وأعتقد أنني لست مريض إذا هناك تداخل بين الإنسان النفسي والجسد الدكتور إحنا نلاحظ القلب البديل هو هذه النظرة الشمولية النظرة الشمولية غير مجزأة طب الحديث حينما يصاب المريض بمرض معين فإنه عادة مع الجسد منفصل عن النجم لهذا تجد أن الأطباء الباقين عن الرحمة هذا ما كنت أخذ بالميكانيزيان شيء أساسا الطبيب هو الذي ينظر له أخلاق وله مبادئ وله قيم وله رسالة وينظر إلى الإنسان كما خلق الله سبحانه وتعالى جسم وروح وماذا يشكل جسم بالنسبة للروح؟ إلى السؤال الذي كنت أطرحه دائما على الطلبة وسؤال حزين جدا كذا مع البشرية من أنا؟ سؤال من أنا؟ يا فاطمة ولكن تحقيق هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو من أولاد الجسد ما هو من القرآن؟ ما هو الدليل على أن الذكر سوى الإنسان؟ هناك أدلة من القرآن كانت واضحة. أنا لست هو الذي تتعرف وليس أنت الذي أرى. لما تتعرف أن هذا في النهاية يدخل تحت الصراط ويدخل تحت الصراط. إذا من أنت؟ من أنت من القرآن كريم؟ كنت هناك بحوث الإنجليزية تقرب حتى أن داروين وهو من الأطباء الكبار في القرن الماضي داروين تعرفون لوظائف من خلال ملاحظة الإنسان وكيف يعمل العقل وكيف يتذكر وكيف يخزن وكيف ينسخ هذا خلاصة هذا الموضوع أنك تستطيع أن تستوعب ملايين أو معايير من المعلومات وأن المعلومة وإذا تدخل إلى الذاكرة لا تخرج منها لا يقطع أن تكون منتظمة لا الخمس منتظمة عكس تدخل تخش ولكن إذا كانت منتظمة فكانت مقارنة إذا لم تكن منتظمة لأننا نحن في حاجة إلى هذه الأمور التي فيها نعيد تنظيم عاداتنا في القراءة وعاداتنا في إدخال المعلومة وعاداتنا في التذكر وعاداتنا في التنسيق أحلى وحلى لا نقل شوفي انظروا رحمكم الله وقرأوا في السلف الصالح المقدمات التي لسه قرأوناها على الكتب هي المقدمة المقدمة التي الكتب مقدمة ذو الوصول تسمى إطارات عن هذه المسائل العقلية التفكيرها من هذه التفكير بالأسفلات قضيتها قصر العوالم ركزوا قصر العوالم إلى ثلاثة قضية مصدر العقل الى العالم العقلي تنقل العالم العيني إلى العالم العقلي. قال رحمه الله: وفي هذا النقل ويحدث في هذا النقل انقطاعان. نقل هذا العالم الخارجي إلى العالم الداخلي قد تحدث فيه انقطاعات، وهذا يحتاج إلى عامل مهم وهو المرونة. المرونة في تغيير ما يوجد في هذه المرونة، سرعة تغيير خارطة التي تتشكل وحينما يقع الخطأ في النقل أو الإيقاع لتعبير الطبيعيات في هذا الأمر. أنت تبني في دماغك حتى الشكل الذي خلق الله سبحانه وتعالى به العقل هو عبارة عن شوف لحظة العقل كيف تظن، ألست ما كانش هو بحال الموسيقى بحال مثلا شكل يعني واضح من لون واحد لا هو عبارة عن عروق. يقال أن هذا العروق له أثر الكرة الأرضية كاملة للعقل الواحد فيها آلاف الكمبيوترات. فلن نتكلم فقط لون المعلومات، لن نتكلم عن ذلك إلا في الأمام. علماء يسمونه في الأنظمة التمثلية نظام إدخال المعلومة، ونظام استرجاع المعلومة. نظام إدخال المعلومة ونظام استرجاع المعلومة يسمى نظام إدخال ويسمى نظام استرجاع. أنت حينما تجد صعوبة في استرجاع المعلومة لا مبتدأ، أنت عندك مشكل في الطريقة التي أدخلت بها المعلومة. لحل المشكل والطريقة التي أدخل بها المعلومة تصبح عادة وجزءا مني. أنا عندي أسلوب معين في القراءة وعندي طريقة معينة في القراءة بالنسبة إلي مقدسة، وهي أنني أجلس مثلا أنا والله أستغرب، أنا أجلس بعد شباب قرار في الزجل. قرار في الزجل. يقول لك المثالات كثيرة في الموضوع. بما في الكتب نصائح يا بني لحين ريته الغزالي أو أي عالم من العلماء القدماء كان لهم منهج وكانوا على دراية وعلى وعي بهذا المنهج الإلخاء وكانوا يدركون أن سيجد صعوبة وسيضيع وقتا كبيرا جدا في إدخال العلومة وتبعثر العلومة في ذهن غير مرتب وغير منظم. لهذا إذا وجدت صعوبة في الاسترجاع فعليك أن تعلم على أنك لك منهج في هذا الإدخال. ونتذكر هنا بقرة الشيخ إذا كنت تعمل نفس الفعل ستحصل على نفس النتيجة ولا يمكن أن تغير النتيجة إلا إذا غيرت قاعدة واحدة. نحن نكرر ونعمل بنفس العمل ونريد أن نحصل على التأثير في استمتاع اللغة. إدخال المعلومات إلى العالم المتعلم بالنسبة أو إدخال الكلمات مفهوم الصور اللي هو في طريقة باسترجاعها. وبالتالي هذا كان الإنسان يجب أن تسأل عن شيء أول ما يخطر في باله صورته. لأن العقل هنا الشكل أيضاً الشكل أيضاً بس الحرق قادي بلكم وليه تغيير من تذكر بيانات السريانات يعني هو الشكل أيمن والشكل أيمن. الشكل أيمن يتذكر الأحجام والصور والألوان والأشكال وكذا وهذا يتذكر المعلومات يتذكر الفقه ويتذكر المنطق والرياضيات والإبلاغ إلى آخره. حينما تجمع هذا مع هذا يكون التذكر سريعا. حلولاً لمشاكل معينة. هذا الفرض كله هو مختصر في القدماء تشوف الفقهاء يستخدموا اللي هو الدواء الذكر الآن إذا كان بدل شيء من الزجاجة الفرنسوية شوية بدل شيء تلاقيك الكرة نعم ولكن المختصر في الدواء الذكر الفقهين عنده قاعدة بيانات صالحة هي مجمع الشريعة عنده نطق معين ينتقي يدخل وله منهج رائع في الإدخال ينطق ينتج يعطيك في الدخل ما تشيل خلاص لك لك نطق على نفس الفكرة في آخر يسمونه قديما بالحفاظ هذا القديم كان يميزنا بين الحافظ ومن الفقيه وكانوا يقولون رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه ونحن الآن الذي يحفظ القواعد ويحفظ أقوال العلماء ويحفظ كذا ويحفظ كذا نسمي فقيها لا نميز بين هذا التقنية هذا مرض للشريعة هذه مسيرة فقه كبيرة للفقه الفقه التقنية لماذا؟ لأن الفقه هو دراسة للحالة واستعادة لمجموع البيانات وكيف يستحويلها وانتقاء بمهارة ما يناسب الحالة مع التمثيل مع إعطاء الحلول مشينا ذلك الحجمات وهذه المهارة هذه كانت تدرس بشكل معين وكان فيها أمور بديهية وكان فيها أمور تعتمد على الفطرة على الطريقة وعلى التلقين المباشر بأسلوب بآليات احنا نحن الآن في حاجة إلى أن نطور آلياتنا لبناء فقه جديد نحن في حاجة إلى أن نعيد بناء هذه العقلية العملية التي ليست ونميز داعية الواعي زي ما لاحظوا في طبقات العلماء في كتب سير على النبلاء هذا حافظ هذا واعي هذا محدد يعني يحفظ الحديث وهذا يفسر يعطيك تفسر كله في عقلك بشكل معين وهذا فقيه فقيه بل على من فقه حينما يقوم بعمل الربط وعمل الربط ينسق بين هذه المقاييس التي تدخل في نطاق منظم ومنسجم ويستمر هذا هو الفقه طيب هذا مشروع الموضوع هذا Thank you. مثلا لو كان لو الشكل كان يقرأ بهذه الطريقة وفي الوقت الأول كان يقرأ الصفحة كاملة مثل ما قرأ ونقول هذا من المبالغات أنا كنت أقول بأن المبالغات غير ممكنة كيف يقرأ الرجل كتابا كبيرا في ليلة ولا يمكن أن تفهم هذا إذا لم تتحرى من معتقدات أن ما يسمى النسيان، النسيان تفسر النسيان على أنه خروج معلومة من مكانها إلى الخارج. لا، ليس لو النسيان هو أن تلقيها المعلومة داخل العقل بعد إدخالها. وكان مثل الصبح لماذا؟ لماذا يتراءون في هذا الوقت؟ لأن النظام إدخال المعلومة يحتاج إلى تركيز العقل على إدخال المعلومة. حينما يكون الجسد متعبا جدا فإن العقل يركز على الساعات القائية ويحاول أن يقوم بوظيفة معينة ليعيد الجسد إلى حالة السواء، فيكون إلى حد ما العقل مشغول. حينما نعتمد في الحد على آخر النهار نكون قد مررنا وقد تلقينا آلاف الرسائل السلبية التي تدعم النفس وتدعم الجسد حينما تكون استجابتنا استجابة النفس ليست لنا المناعة، لم نكتشف المناعة. هنا إذا نحن سنكون أمام مشكلة إدخال معلومة ذات مشكلة. لذلك يكون هناك مشكلة في إدخال معلومة، هناك عوامل وعناصر تسهم في هذه الانكسارات التي تكلم عنها قديما قاضي الرياض. إدخال هذا وأثناء هذا النقل من العالم الخارجي إلى العالم الداخلي تقع الانكسارات. أغلبها يرجع إلى الجانب النفسي. تبتابا من الوجود البدني إلى الوجود العقلي، أنا أستعمل القراءة. أسأل نفسي ما هي الطريقة التي أقرأ بها. نحن نظن أن العين التي فيها أقرب تنقل الصورة، تنقل الكلمة ذهب هذا تنقلها إلى الذهن. محمد وحمد إلى مدرسة ذهب محمد إلى مدرسة. فالعين قد مثلا ذهب فالعين تأخذ هذه الصورة وهذه فكيف تدرك الخلاص؟ وفي الدماغ مرجعية لغوية، لأن اللغة سلوك ليست محفوظة فقط، إنما هي سلوك عقلي يستجيب لنقل الأشياء وإعطائها المعنى المناسب بسرعة فائقة. لأن الذي يتعلم اللغة في البداية حينما يسمع مثلا كلمة يفكر، حينما يريد أن يتكلم يفكر. اللغة سلوك، إذا ينقل هذه وينقل هذه وينقل هذه وينقل هذه. هذه العملية تنقل صورة، اكتشف العلماء حديثا على أن العين حينما تأخذ هذه لوحدها وهذه لوحدها وهذه لوحدها وهذه لوحدها تحتاج أن تعيد القراءة أكثر من مرة، ولا تستطيع أن تستمر كثيرا في القراءة لما لدى أن العين تقوم بالتشتت. محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط محطوط من الوجود بناني الكتاب إلى باب الحرم. وقراءة السريعة معناها أنك تحاول تدريب أول أن تجمع بين كلمتين في النقل الواحد في البداية، ثم تحاول في مجال السفر عشان تستخرج من كلمة المعدل هو خمسة كلمة، المعدل هو خمسة كلمة، هو زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة خمسة عشر فتدريب أولي أحاول أن أدخل أن أقرأ كلمتين كلمتين. كلمتين كم توقف عند ذلك؟ لا تفضل. كل إناء في كلمة. قراءة سريعة هي هذه الخلاصة التي تطبق في دورتك وين خاصة ينفقون عليها الألاف فقط لكي يعجبك أن عليك أن توسع ذاكرة ماذا؟ العين لكي تلتقط في أسرع ما يمكن لأن طيب تدرب على هذا تأتي المرحلة الثانية وهي أن أجمع ثلاثة فيصبح عندي أربع توقفات ثم أطورها إلى ثلاثة هذا دخل هذا في السنوات الماضية لا يجب على الغربية لا حديث من الغربية لا حديث من الغربية الذي الشافعي والمالك القراء في بعض في التاريخ الإسلامي. أنا الآن أؤمن بأن الشافعي يقرأ طبعاً في قبل ذلك خلصة دلوية الموضوع لماذا؟ لأن أقارن طريقة قراءتي كيفاش بالقرآن؟ وفي نفس المرات بحيث انك عوض ان تجلس وتقرا ساعه وتتعب تتعب العين ولكن للناس تسلب النوم فاطلع كذا او تتعب العين من طريقه التي تقرا بها طريقه تحتاج الى تطوير فحينما نطور هذه المهارات يجرب نفسه على ان يصل الى او ان يخزن اكبر قدر ممكن من المعلومات. لا هذيك قراءة صغيرية. حنميز بين القراءة الصغيرية لما نتكلم على الأعمال وبين القراءة السريعة. القراءة الصغيرية أنا أعطيني أكتب. أقرأ هذا الكتاب 15 دقيقة. هذه تستفيد من البحوث العلمية. ما معنى قراءة صغيرية؟ قراءة صغيرية هي هذه دابا. هدفها أن تحدد هل هذا الكتاب يحتاج إلى قراءة أم لا يحتاج إلى قراءة. أنا قرأته قبل ما أتحرك وأقرأ قراءة سريعة. تقول هذا الموضوع بعيد عما أريد أو له علاقة بما أريد. فإنك تأخذ المعنى المراد ما تستفيد منها من القراءة السريعة، وهي أنها تدخل المعاني وتدخل السياق. والدماغ يقوم بعملية تفسير المعاني في الدين بطريقته الخاصة وعقل بشري. سبحان الله العظيم، ما الصحابة تعافيها وعقل بشري خيمة أمور التشريع، التشريع من تشريع السلام بمعنى أنه تفصل لي طريقة حكوا الشرح سكنا حتى العافية مثلا في الشركة حينما تقول لعقلك دائما ترحل ويرتاح كثيرا راك تعمل كل اللي راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل راك تعمل في الأمر العقلية خطيرة شوية خبر هو اسم خلالنا مثل اسم نوايا زيادة ولكن راح يمشي في مراكز لذا أنا أحب هذا العقل خلير عقل إنه يعلم كيف يعمل لأن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى وزوده بمهارات أفعال كيف يعمل خلير هذا اللي اختاره وخلير هذا اللي أنا أؤمن به وهو العلم الحديث العلم يقول هذا احترمه احترم عقلك احترم نفسك وقدر هذه النعمة وقل إنها نعمة عظيمة اسجد لله سبحانه وتعالى اشكره عليها واعطيها نعمة القوة ثم دع الأمر فهو يعرف كيف يتصرف هي غير تشوف الشيء فأنت أنت تذكر سياقات وهذه نقطة أساسية ومهمة في القراءة الطبيعية السريعة. لا تدخل الكلمة لأن العقل حينما تدخل إليه كلمة أن في دليل شوفوا العدد ذا الكاميرا. العدد ذا الكاميرا حين تركز الخرحة تبين لك واحد من المعايا. ليك في الساعة زومي كانوا من زمان هذا كتب الساعة تبين نمشي العكس سبحان الله العظيم. حينما تدربها تلتقط صورة الملح حينما تطرقها تلتقط أليس أنت تبصير عن الجسم كل شيء في تفخيم في ثلاث قراءة أنا عندما تقول أثناء أنا عندي شخصية عندي قريبات عندي قراءة في القراءة على الأقل كتب الرسائل للدكتورة بالضبط في كل الشهر في كل الشهر لذلك لازم يكون هناك تكون قراءة سريعة عندي هذا الشهر هذا عندي أربعة رسائل للدكتورة وكلهم ضخمين ده فكر افتراضي مناقشة تكون يوم جوج الشهر حدا حول مناهج التطوير صدقة حدا على فرق سويدة من فرنسا كاع في طب عربية حدا أخرى عندي واحد الآن أقل ما لا يقل في مادة الشهر في الرسائل الجامعة قراءة تكتب على القراءة تدير إلى الرسائل ديالها عندك على الأقل واحد احتمالات فعلا شهر صلاة في حق الشهر كل شهر ديالها ما تغش تتغنج فهمتوا لا كلما ضاقت الجنة فأنا تدخل بيها هذه الأرض كما الله سبحانه وتعالى حدد الأرض ولكن إنه يأسس على ذلك أحكي للأرض جودة جيدة بس هم مش طبيب قال أنه يخسر يجيب وحده مريم عليه السلام قال له انزل إليك بجودة النخلة تسقط عليك بوضع الجنية يعني ضبط مش حرشة وخدمات في الجنة بس في عند واحد كاتب يداني في واحد يدعو الله دائما دائما دعاء يسأل الله أن يربح مليار مليار عبدالله كلام حرام النحلة ويجب نتبدل من نتبدل مش حرام ففي دائما سنوات كيف تسمع صوتا أتاه من الخارج ما حصل شيء وكان يدرب جاء صوت من الخارج قد حصل هذا التفكير ايش التفكير هذا ما نعطيه هذا هذا الشوفة مدرة الشهودية ومدرة هي من اختياراتنا نحن حينما بدأنا فقدنا العقلية الشهودية وهي عقلية المجتهد التي المجتهد في الدين هو الذي ينظر لغة الشهودية إلى الشريعة لأن اشترط في حين خمسة مش شروط المجتهد نقرأها بشكل جديد شروط المجتهد هو الذي يستطيع أن يجمع بين علوم كثيرة ويضع يحفظ علوم كثيرة حسين على أحفظ الثلاثة الخطأ يستطيع أن يوظف علوم كثيرة في آل واحد واجب الدعاء من الجهود الاجتهاد هو الذي يجب الاجتهاد هو أنه يكون عالما بالنحو والبلاغة والتفسير ولكن يستطيع أن ينظر إلى الكل أثناء معارضة الاجتهاد أنا فهمنا لأن حروف من بين الجنبان كذا كذا كذا كذا وشوف امشي للجزيرة البحدة الجزيرة البحدة الجزيرة البحدة الجزيرة البحدة كما نجد في شعر الدولة الإسلامية في المغرب مثلا يقول لك مل بلارة مل مشير مل منايب مل حديث مل فك مل حركة إصلاحية مل هذه جزيرة هنا جزيرة هنا جزيرة هنا ما هو الرابع يدخل هذا النوع هذا يدخل تشفير يأخذ يدخل ولا باقي هذا المدير ما دخلوش دخلوش المدة الحرب في كلمة ما كملتوا جزيرة في إشكالة هذا العقلية هي تتجلى في كل شيء وحينما أصبحت عادة وطبعا تجلت في كل شيء بس لأن الإنسان منظم يكون منظما في غرفة نومه يكون منظما في إنجابه يكون منظما في هذا في كلامه لأنه الأكل ديالو منظم كالنقاش في العالم ديالو منظم في الإدارة ديالو منظم كذا منظم لهذا الأمر يعني لو حين القياس اختيار رئيس الوزراء اختيار وزير المالية اختيار رئيس الوزراء يشترط فيه أن لا يكون أن يكون يعني محمد عبد الجزيز لك هذا السلام طول حق ولم يزعطوا لسيته ونجيبه ونديره على ذلك هو أصلا الذي يستطيع أن يمدير خلاف اللي فيه في الزوجة الذي يستطيع أن يمديره ويقف بمهارة كيف سيدير خلافات المجتمع؟ لأن الناس كيف يفهموا على أن عادة أبدا الله رحمة الله على الكبار في البلد الذين لا نعرفهم والدكتور عبد الله إبراهيم مرحبا هذا كان أول رئيس وزراء في العالم العقد الاستقرار ثم قدم استقالة الدكتور عبد الله إبراهيم وقت صار بالأستاذ وكان الأستاذ يقول الفقه وكان عمل في حياتي في آخر حياتي غير مكتبير حالة طوعة أو وأنا كنت جالس مرة أخرى كنت كان أحد من المسؤولين زي ما إحنا نشوف العدد ديالهم في الدار عاد نشوفوا واش تحط ولا ما تحطش بارك الله فيك غير خاصنا كيدير أول حاجة واش كيتوضا ولا كيغسلوا وجهه كالطابون واش كي بارك الله فيك ينعس عرفت كيعرف كيفاش كينعس كيفاش كيفيق وكيفاش كذا العادات اليومية لها تأثير في الصحة ملي كتكون العادات اليومية مرونة كتكون السياسة مرونة ديال الوالدين كلها كديروا مسؤول كاتب عارف مؤسسة مجنونة يرونة لكن أحسن هو حياته غير مرتبطة فكرة هي فكرة أرجع إليها وهي أن عند عقلية تدريجية تجدد في طريقة قراءة العلم حارة بقوة لها قد لا طريقة الشمولية الموجودة عند الكبار في التاريخ بس لأن السلوك والعادة تشمل سلوك الإنسان في حركات وتفاعلات في الحياة كلها. ثم يلاحظون تحولها في مرة يعطوك نقطة مش حاجة توصيل يعني العالم اليوم ينتبهوا الآن شوف الله يجزيكم الخير ما لكمش نجح في الأوعية كنا كان كله مستقبل الإسلام كنا كنقولها وأنا أقولها ولكن هذا المستقبل الإسلام راح يخصنا مسلم قوي لأنه ما عرفش الله عز وجل الآخرون يفهموا هالشيء الشباب ديالهم الآن بدأ يتدرب على هذه التقنيات أما من جامعة ولا من مركز ولا من جمعية في الغرب إلا وتدرب الآن على القراءة السريعة لماذا ذكري لأن هناك كتاب أنصحكم بالقراءة فيه إلى كتاب كانت لنا طويلة هذا معتبر الآن قبل كتاب الكتاب السريع ينتهي مرضي أشياء مرضي ينتهي سريع ينتهي مرضي مهارة فنلتهم من الآخر